بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في قوله تعالى: أولئك جزاء من عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم بين تعالى عاقبة هؤلاء الظالمين فقال: أولئك أي الذين ارتدوا وكفروا بعد إيمانهم. صيغة الإشارة للبعيد هنا تدل على انحطاط مرتبة هؤلاء. جزاؤهم مكافأتهم على كفرهم أن عليهم لعنة الله، سخطه وغضبه عليهم وطرده لهم وإبعادهم عن رحمته. والملائكة والناس أجمعين يلعنونهم أيضا لأنهم مستحقون، لأنهم مطبوعون على الكفر مستحقون للعن. ثم قال تعالى: خالدين فيها أي في اللعنة أو في عذاب النار. والخلود هو المكث الطويل، والمراد به هنا الدائم. والخلود يطلق على المكث الطويل، يطلق على المكث الطويل، والمراد به هنا الدائم. لا يخفف عنهم العذاب أي لا ينقص فضلا عن خروجهم منه. ولذلك ينادون الملائكة بقولهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ولا هم ينظرون يؤخرون ويؤجلون، بل يبادرون بالعذاب مبادرة ويوفونه مباشرة. ثم استثنى تعالى من هذا كل طائفة واحدة فقال: إلا الذين تابوا ورجعوا إلى ربهم وآمنوا بعد كفرهم من بعد ذلك من بعد ردتهم. وأشار إلى الكفر بإشارة البعيد بالانحطاط مرتبته. وين الإشارة للبعيد؟ ذلك، يعني ما قال من بعد هذا، من بعد ذلك. طيب الآن ذلك ما هو المقصود فيها؟ من بعد ذلك، ذلك الكفر والردة. وأصلحوا ما أفسدوه وعملوا الصالحات وأعلنوا براءتهم من الكفر الذي كانوا عليه، ودعوا من تبعهم إلى أن يعود، إلى أن يتوب مثلهم، إلى أن يتوب مثلهم، وفندوا الباطل الذي نشروه. فإن الله غفور رحيم مقتضى هذين الاسمين أنه سيغفر لهم، أنه سيغفر لهم. طيب سيغفر لهم ويرحمهم، أنه سيغفر، مقتضى هذين الاسمين أنه سيغفر لهم ويرحمهم ويستر ذنوبهم ويتجاوز عنهم عز وجل، فهو غفور بإزالة العذاب ورحيم بإعطاء الثواب. فوائد الآيات: وفي الآيات بيان استحقاق الذين يموتون على الردة للعنة الله وخلقه. وأن عباد الله الصالحين من الملائكة والناس يلعنونهم أيضا، وفي الآخرة يلعنهم الجميع، حتى أن الكفار يلعن بعضهم بعضا. وفيها أن هؤلاء لا يمهلون ليعتذروا، وإنما يسارع لهم بالعذاب دون تأجيل، ولذلك يبدأ عذابهم مباشرة عند موتهم ثم في القبر ويوم يقوم الأشهاد ويستمر أبد الآبدين ويستمر أبد الآبدين. يعني فائدة يقولون دخول الباء على دون لغة ضعيفة، حتى لو سمعتموها مني تصححوا. يعني لو أتمنى نقول أكل الطعام بدون ملح وأكل الطعام دون ملح، إيش الأفصح؟ دون، دخول الباء على دون لغة ضعيفة، بدون، فدون طيب هي الأفصح. طيب، ويستمر أبد الأبدين. وفيها أن هؤلاء لا يمهلون ليعتذروا، وإنما يسارع لهم بالعذاب دون تأجيل، ولذلك يبدأ عذاب مباشر عند موتهم ثم في القبر ويوم يقوم الأشهاد. إيش هذا؟ هذا يعني مكرر، ها؟ اللي كررها الطابع، احنا الآن نقرأ كلام الطابع صحها، فهو فيه يعني مبذول جهد في تصحيحه، لكن بس فقط هذه الفائدة تكررت. وفيها أن رحمة الله سبقت غضبه، ولذلك استثنى التائبين. وفيها فتح الباب لهؤلاء وتذكيرهم بالفرصة ليعودوا عن ضلالهم ويصلحوا ما أفسدوه. وفيها أن التوبة يجب أن تعظم كلما عظم الذنب. وفيها أن المرتد إذا تعدى شره بدعوة غيره مثلا إلى الكفر وتزيينه للآخرين، فإن من شروط توبته أن يصلح ما أفسده ويبين ضلال ما كان عليه ويرد على الباطل الذي كان قد اعتنقه، وأن يدعو الذين أضلهم إلى الحق أضلهم وأن يدعو الذين أضلهم إلى الحق وأن يدعو إلى الحق الذين أضلهم وأن يبين على الملأ ضلال ما كان فيه. وفيها أن التوبة إذا كانت في وقت القبول، أي قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس المغربية، فإنها تنفع حتى المرتد. وفيها سعة رحمة الله وكرمه وعفوه، سيجمع للتائب بين زوال المكروه بمغفرة الذنب وستر أثره وحصول المطلوب من الرحمة والنعمة والإحسان. وفيها أن من الكفار من يتوب توبة صادقة تنفعه، ومنهم من توبته فاسدة لا تنفعه، ومنهم من لا يتوب أصلا. وفيها أن التوبة التي لا أثر لها في العمل لا تنفع صاحبها. وفيها وجوب الاستقامة بعد التوبة وأن لا تكون التوبة مؤقتة. وفي الآية جواز لعن الكفار والمرتدين. وفيها أن الخالدين في النار لا ينتظرون فرجا لا بالتخلص من العذاب ولا بتخفيفه. وفيها مبادرة الله تعالى للكفار بالعذاب، فمنهم من يذيقه بعض العذاب في الدنيا ثم عند الموت وفي القبر ليشتد ويعظم عند دخول النار. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كان هذا فيه تكرار مع شيء سبق. وفيها أن هؤلاء لا يمهلون ليعتذروا، وإنما يصارع لهم بالعذاب دون تأجيل، ولذلك يبدأ عذابه مباشر عند موتهم ثم في القبر ويوم يقوم الأشهاد ويستمر أبد الآبدين. وهنا قلنا: وفيها مبادرة الله تعالى الكفار بالعذاب، فمنهم من يذيقه بعض العذاب في الدنيا. هذه جديدة، بعض العذاب في الدنيا ما. ثم عند الموت وفي القبر ليشتد ويعظم عند دخول النار. هذا مكرر مع ما سبق، ولكن لا بد منه لتبيين الاستشهاد بالآية: والذي قلنا بالعذاب من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفيها الثناء على المصلحين بعد توبتهم، ومن شروط المصلح أن يكون صالحا في نفسه تائبا إلى ربه. وفيها قبول قول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصا. وفيه أن الله يغفر أسوأ ذنب إذا تاب صاحبه توبة مخلصة صادقة. وفيها أن فتح الباب للمسلم ليتوب في وفيها أن فتح الباب للمسلم ليتوب فيه كف لشره وإنقاذ لبقية الناس من إفساده، فالمصلحة له وللآخرين. وفيها عدم اليأس من توبة أسوأ الناس جرما، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، وأن العذاب يعظم كلما عظم الذنب. وفيها أن عقوبة المرتد الخلود الدائم في النار، ولا راحة له لا بتخفيف ولا تأجيل. وفيها أن هناك إشارة كيف؟ وفيها إيش؟ لا هذه ما في أن هناك إشارة. من وين جت هذه؟ هذه ما هي من الفوائد اللي كتبناها. وفيها أن هناك إشارة كما أن الله أخرهم في الدنيا وما تابوا فكان العذاب معجل. ما في كذا صح؟ هذه ما هي من اللي قبلناها. وفيها أن المرتد الذي فوت الفرصة على نفسه بالتوبة ولم يستفد من إمهال الله له في الدنيا يبادره الله بالعذاب ولا يؤجله. طيب قالوا القبر، قالوا الدنيا، ولن يذيقنا من العذاب الأدنى. قالوا القبر، عذاب القبر، وهذا من أدلته. وقالوا الدنيا مثل إيش؟ تسليط المسلمين عليهم وأخذ الجزية منهم وإذلالهم وقتلهم والاسترقاق، وهذا من عذاب الأدنى للكفار في الدنيا. يعني دع فترات الاستضعاف، لكن في أوقات يكون فيها المسلم الأمة في أكثر أوقاتها في قوة على الكفار، فيغلبونهم ويقتلون منهم ويذلونهم ويسترقونهم ويضربون عليهم الجزية، يعني في الحرب المقصود طبعا المحاربين، كفار المحاربين. ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا، قال بعضهم في الدنيا، غير طبعا مثلا ما يكون لهم العذاب النفسي من النكد والغم والضيق الصدر والشقاء ونحو ذلك. ومن أعرض عن شيء فإن له معيشة ضنكا، طبعا قالوا في القبر أيضا معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. طيب كيف تترك وتضرب جزية وتقتل على الناس مو محاربين؟ أقول كيف ستضرب على غيرهم إذا لم يكونوا كذلك؟ الجزية إذا جاءوا إلى قوم خيروهم قالوا الإسلام أو الجزية أو القتال، فاختاروا الجزية. الجزية طيب، لكن ما في استرقاق في غير محاربين مثلا؟ ما في. كيف تسترق معاهدين؟ تسترق ذميين؟ تسترق مستأمنين؟ ما في. طيب ثم ذكر تعالى أهل التوبة الفاسدة من المرتدين، فقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على ذلك إلى الممات ثم ازدادوا كفرا. أقرأ يعني من كثير ما أطال فيها. 4-8 تصبر. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يقول تعالى متوعدا ومتهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا قالها هنا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيخ حدثنا يزيد بن رزيع حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هكذا رواه وإسناده جيد. طيب، إذا الآن نكتب يعني تفسير هذه الآية قلنا إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على ذلك إلى الموت ثم ازدادوا كفرا. وقفنا هنا ثم ازدادوا كفرا من الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على ذلك. لحظة، إن الذين كفروا بعد إيمانهم نعيد مرة ثانية، إن الذين كفروا بعد إيمانهم وهؤلاء هم المرتدون. وقيل أهل الكتاب الذين كفروا بعيسى والإنجيل وموسى والتوراة. ثم ازدادوا كفرا ينحدرون في دركات الكفر، فصاروا ينحدرون في دركات الكفر. وقيل أهل الكتاب الذين ازدادوا كفرا بجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن لن تقبل توبتهم، بين قوسين إذا غرغروا وماتوا كفارا. وأولئك فيها أولئك إلى الذين كفروا بعدين ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم. طيب، وأولئك هم الضالون. ضلوا عن سبيل الحق وتنكبوا طريقه بعدما عرفوه. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، بين قوسين يستفتون. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. رواه البزار طيب لو استخرجها لنا واحد من الإخوة مسند البزار كم المجلد الصفحة، خلوا فراغ رواه البزار. وقال ابن كثير وإسناده جيد. هو قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. شوف الرجال الإسناد رجاله معروفين، يعني يزيد بن زريع وداود بن أبي هند وعكرمة بن عباس معروف كلهم ثقات، ومحمد بن عبد الله بن بزيع ثقة أيضا. محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة أيضا. عند أحد في عنده شيء تخريج الحديث؟ السيوطي ذكر في ذي المنثور بس طبعا ما نخرجه من الكتاب الأصلي. طيب تقول وفي الآية أن المرتد كلما تمادى في كفره ولم يتب أن المرتد يزداد كفرا كما أن المؤمن يزداد إيمانا. وفيها أنه كلما ازداد كفرا كان أبعد من التوبة. وفيها أن كل من اجتنب طريق الحق فهو ضال. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفيها أن المرتد منتكس الفطرة، لأنه عرف الحق وذاق حلاوة الإيمان ثم رضي بأن يعود إلى ظلمات الكفر ويرتد على عقبه. وفيها شناعة كفر أهل الكتاب الذين آمنوا بما رأوه في كتبهم أولا من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، ثم كفروا به بعد بعثته، ثم ازدادوا كفرا بإصرارهم وعنادهم، وحربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وصدهم عن سبيل الله. وفيها أن النفس إذا توغل فيها الكفر وتمكن فيها الضلال وأحاطت بها الخطيئة فإنه يبعد جدا أن ترجع وتتوب. طيب أعطونا فوائد. نعم طيب، إيش كتبنا آخر فائدة؟ فلا يوفق الله صاحبها غالبا فلا يوفق الله صاحبها للعودة إلى الحق غالبا أو في الغالب. بل يعاقبها بمزيد من الضلال ويصرفها عمن صرفت عنه من الحق كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نعم طيب ايش عندك طيب إذا نكتب وفيها أن من التوبة ما لا يقبله الله مثل التوبة عند الموت وعند قيام الساعة وكذلك من ترك كفرا ودخل في كفر آخر يعني لو واحد كان بوذي صار هندوسي ايش يعني طبعا قصد الإشارة إن هذه في قوم معينين أخبر الله عنهم أنهم سيموتون على الكفر، لكن المرتدون الآخرون قد يسلمون. طيب غيره. وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. غيره. احنا لما كتبنا الامثله قلنا لا، من التوبه من لا يقبلها الله كالتوبه عند الغرغره عند الموت ايش وعند قيام الساعه، وكترك الكفر انتقال كفر اخر، وكذلك اضيف وكذلك من اظهر التوبه نفاقا. ففي الظاهر تاب لكن منافق، في الباطن ما تاب. ولذلك ذكروا شروط التوبة خمسة: أولا الإخلاص يعني يريد بها وجه الله، بعدين قالوا الندم على ما فات والعزم على عدم ونزع النزع وعدم الندم وعدم العودة. طيب غيره من الفوائد. أيوه. طيب أضيف على آخر حالة: وكذلك الكافر الذي وكذلك الكافر والمرتد الذي يتوب من الزنا أو الخمر ونحو ذلك، لن تنجيه توبته هذه من الخلود في النار، لأن هذه ترى موجودة الآن في ناس مرتدين ممكن يتوب من الزنا يعني من المخدرات، بس يعني ايش استخدم، ممكن يعني يصير عذابه في جهنم أخف لأنه هو سيعاقب على كل الذنوب، فإذا تاب من بعضها فهو خالد خالد في النار، ولكن بس ما يعني من جهة أنه يعني أنه سيخلد في النار ما في لا مهرب. جميل، هذا ممكن أيضا يفسر أكثر يعني. شريرتهم. طيب هذا معنى أو يعني معنى لطيف. وين ذكرنا أهل الكتاب في الفوائد؟ بعدوا عن سبيل الله، بعدوا عن سبيل كلمة سبيل الله، يقول وكذلك اليهود، بعد الفائدة اللي فيها أنه أهل الكتاب وشو اسمه كفروا به بعد بعثته وازدادوا كفرا بحربهم لله ورسوله والمؤمنين وصدهم عن سبيل الله، بعد كلمة عن سبيل الله وكذلك اليهود، وكذلك اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام وازدادوا كفرا بجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة يعني في كيف اليهود ممكن تنطبق عليهم الآية، كفروا ثم ازدادوا كفرا، كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا لما كفروا محمد صلى الله عليه وسلم. اي نعم. طيب حطوا وفيها أن من الناس من يسد على نفسه باب الخير، طيب أي فائدة أخرى في شيء آخر؟ طيب أيوه قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الجبة والخفين. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. طيب عن عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعفور ثقة، عروة بن المغيرة بن شعبة المغيرة الصحابي رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في المسح عن الخفين، فهنا روى حديث لبس جبة رومية ضيقة الكمين. لبس وين؟ لبس في السفر. الجبة ثوبان بينهما قطن، قال إلا أن يكون من صوف فقد تكون واحدة غير محشوة. يعني إذا الجبة عبارة عن إيش؟ ثوبان بينهما قطن، ثوبان بينهما قطن، فإذا كان من صوف فيصير واحد ما هو محشو لأنه سمكه يغني عن حشوته. ايش يعني البرد بالضم الباء؟ البرد اللباس. ايه البرد؟ البرد هذا يقول يعني طيب قال بردة، بردة الضأن ضرب من اللبن، والبرداء طيب الحمى، وذو البردين عامر بن أحيمر وفلان، برود اليمن البرد ثوب مخطط، وأكسية يلتحف بها. البرد ثوب مخطط وأكسية يلتحف بها، فهو إيش يعني؟ يشبه البشت. فكانوا يقولون جبة البرد جنة البرد، جبة البرد جنة البرد، الجنة الوقاية، والبرد معروف مثل برد الشتاء هذا الذي نحن فيه. جبة البرد جنة البرد، يعني تقي جنة وقاية من البرد. طيب قال لبس جبة رومية، وفي رواية جبة شامية، ولا منافاة بينهما لأن الشام حينئذ كانت في حكم الروم، طبعا هم اللي كانوا مستولين عليها تحت حكم قيصر. طيب ممكن يؤخذ منه أن لبس ما صنعه الكفار جائز، ولا بأس أن يأتي المسلمون بثياب من بلاد الكفار ويلبسونها ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها. طيب ما هو الأصل؟ قالوا الثياب الخارجية الأصل فيها الطهارة، حتى لو من مصنوعات الكفار وكانت عند الكفار، بل لو أخذ سلب كافر في الجهاد، ثياب الخارجية الأصل فيها طهارة، أما ثياب التي تباشر عورته فما يتحرزون من نجاسات، فلذلك قالوا ما يعني يغسلها قبل أن ينتفع بها، لكن لباس الآخر الأصل فيه الطهارة. إذن لو واحد قال ما حكم استيراد الألبسة من بلاد الكفار؟ نقول لا بأس. هل يدخل في التشبه بالكفار لبس ما صنعوه؟ الجواب لا، ما هو كل ما صنعوه يدخل في التشبه بهم. لكن لو واحد لبس لباس الرهبان، أو مثلا امرأة مسلمة لبست حجاب على شكل لباس الراهبات، ما هو الراهبات عندهم حجاب صح ولا لا؟ الراهبات يغطوا الشعر، يغطوا ويلبسوا طويل، يعني يمكن يلبسوا قفازات، يمكن ما أدري. المهم ليس كل ما صنعه الكفار من اللباس حرام عليكم السلام، بل اللي محرم لابد يكون لسبب، مثل الخصوصية بهم، مثل ما قلنا لباس الرهبان والراهبات، فمن لبس هذا تشبه بهم، أن يكون علامة على كف أو علامة عليهم أو مميزا لهم، أو أن يكون مصنوعا من شيء مثلا نجس أو شيء، لا كما لو صنعوا من خنزير على قول من يقول بعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغة، فلو صنع من جلد خنزير أو جلد مثلا يعني أو جلد كلب عند بعضهم، فالمقصود أنه راح يكون ممنوع لسبب، سيكون ممنوعا لسبب. فإذا مجرد صنعه في بلاد الكفار لا يحرمه، مجرد صنعه في بلاد الكفار لا يحرمه، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية قال ضيقت الكمين، ضيقت الكمين، كان هذا في غزوة تبوك، وجاء في رواية قال المغيرة أهدى دحي الكلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. الحديث رواه مسلم أيضا. دحية الرئيس بلغة أهل اليمن، وهذا رجل صحابي جليل كان أحسن الناس وجها، ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي على صورة دحية الكلبي، جميل جدا دحية، أسلم قديما والنبي عليه الصلاة والسلام كرمه وبعثه إلى هرقل رسولا منه بعد الحديبية، ووصل إلى هرقل في محرم سنة 7 على ما ذكره الواقدي. ولبس النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع في مكان آخر كان فيه كفار أو غير مسلمين لا يضر، ولبسهما حتى تخرقا وتمزقا. قال أبو عيسى وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى، يعني أهداه خفين وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا، أو أذكي هما أو لا، يعني هل الجلد الذي صنع منه الخفين كان من حيوان مذكى ولا ميتة؟ طبعا الميتة إذا دبغ فقط طهر جلد الميتة، فممكن نقول يعني إذا كان يعني جاءه الخف الجلد من بلد كفار، ما كيف هؤلاء ما ندري إيش، منخنقة موقوذة متردية نطيحة، ذبح ما ذبح وذبح على اسم إيش ما ندري، على صنم يمكن ذبح على، المهم يعني إذا كان جلد محتمل يكون جلد ميتة ما استفصل، ما قال هذا من إيش مصنوع كيف مصنوع. طيب فلو واحد قال الآن في السوق جلود ما ندري وش هذه الجلود، ما ندري وش هذه الجلود، فنقول ما لم تعلم من أصل إباحة، ما لم تعلم عنها شيء محرم من أصل إباحة. قال المباركفوري في الشرح أذكي هما يعني الخفان أم لا، بمعنى المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يدري أن الخفين اللذين أهداهما دحي الكلبي هل كان من جلد المذكى أو الميتة، وفيه دليل على أن الدباغ يطهر الإهاب وإن كان من الميتة. طيب. يقول السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، أتمنى أن طيب هذه الأخت يعني تريد أن تحج هذه السنة، ويسأل الله أن يسر لها ذلك، فنسأل الله أن يسر لها حج بيته. يقول أو تقول هذه أيضا أخت سائلة من فلسطين: في هذه المرة الثانية هل يجوز، أسألكم، هل يجوز أن تلبس المرأة الحجاب الذي يلمع؟ طبعا من شروط حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه. ليش ليش ليش يعني ما يكون زينة في نفسه؟ لأن المقصود عدم لفت أنظار الرجال وجذب نفوس الرجال إليها. والمرأة إيش اللي يجذب الرجل إلى المرأة؟ زينة، حلي، ثياب مزركشة طرزة لونة، طيب، ثياب جميلة تطلع على الرجال الشارع بثياب جميلة طيب عطر. يعني واضح الهدف والفكرة واضحة عن قضية أن المرأة لا تلبس وتضع شيئا يجذب أنظار ونفوس الرجال. فإذا قالت الآن عباءة لماعة، حجاب لماعة، طيب اللماع إيش راح يسوي؟ يجذب أنظار الرجال، يلفت الأنظار طبعا. فالمرأة لازم يكون عندها واضح جدا، يعني لما هي تروح الألبسة كثيرة جدا متنوعة، والألوان والمصنوعات والخام المصنوع منه كثير جدا. فما هي الضابط؟ ما هو؟ هي أن لا تلفت أنظار الرجال ولا نفوس الرجال ولا تجذب نفوسهم. فيلبسي ما شئتي دون أن تلفتي أنظار الرجال ولا تجذبي نفوسهم. ولذلك لما تصير العبايات فساتين كما هو حاصل الآن، هذا الآن يمكن 70% من اللي يلبسون النساء الآن ما هو حجاب، واللي يسميه عباية مخطئ، فستان أسود مطرز ملون ضيق شفاف قصير، ما هو، لا، الحجاب بريء من هذا، ما هو حجاب، يسمي حجاب هذا مكابر، ما هو حجاب. نبغى شيء ما يلفت أنظار الرجال. يقول لماع ولا مطفي؟ يقول مطفي، ما في، لمن مزين ولا بدون زينة، بدون كشاكش، بدون ألوان، بدون تطريزات. يعني الهدف واضح، لكن انظر إلى ما هو موجود في السوق، مخالف تماما. تقول أيضا الأخت السائلة: يعني هل الذي يضع أمواله في البنوك غير الإسلامية في حساب جاري إذا احتاج إلى ذلك؟ ما وجد بنوك إسلامية متأثرة ويستطيع تقضي له حاجته، لأن أحيانا في بنك إسلامي فيقول لك بس ما تقدر تسحب إلا لازم قبل أسبوعين تخبرنا، فيصير واحد يروح يسحب في مفاجآت وطوارئ ما يستطيع. المهم وضعت في حساب جاري حتى ما يحط فيه ربا، ماشي. إذا لم تجد بنك إسلامي يقضي الحاجة ويقوم بالحاجة فتضع في حساب جاري في بنك آخر. المقصود موضع الفلوس حفظها من الضياع والسرقة. ولا إيش تحط أنت أصلا؟ تحفظها من الضياع والسرقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب وزن شعر المولود أو يمكن تقدير وزنه؟ لا، يكفي تقدير وزنه، لو قدره تقديرا يكفي. هل يجوز الأم الصدقة بوزن مالها الخاص أو أنه واجب على الأب؟ ما هو واجب على الاثنين، بل هو سنة أصلا. الصدقة بزينة شعر المولود ذهبا أو فضة سنة مستحبة وليست واجب. والأصل أن الأب هو الذي يقوم به، لأن الولد ينسب إليه، هو ولده والنفقة عليه، والعقيقة داخلة في النفقة، داخلة في باب واحد، يعني هو المسؤول الأول الأب، ما تتبرع به الأم، جده، ما في مانع. هل يجوز التصدق بهذا المال في بناء مدرسة إسلامية هي لا مانع، ما في مانع، الصدقة بوزن شعر المولود في أي وجه من وجوه الخير ما في مانع. يقول الأخ من الكويت: شاب مقتدر الزواج على الزواج، لكن لا يريد خوفا من المشاكل التي يسمع عنها في كل مكان. يا أخي، المشاكل من عدم الزواج، لأن عدم الزواج هذا يعرض الإنسان للفتن والمشاكل. وأما يعني أن الواحد يسيء الظن بربه، وأنه إذا راح تزوج وابتغى الحلال وابتغى العفة، فإن الله لن يوفقه وسوف يكتب عليه المشاكل، ما هو ليس من الإيمان. ثالثا، ما في زواج من غير مشاكل أصلا، ولكن في مشاكل عن مشاكل، يعني في مشاكل محتملة. يعني صار نزاع على شيء، مثلا اشترت زواج، اشتري شيء بنية لا بخمسين، طيب يعني ما في زواج من غير مشاكل. ولكن يعني في امرأة نكدة أو سيئة الخلق والعياذ بالله، وفي رجال فسقة فجرة أشرار أخلاقهم في غاية الانحطاط، فيه. لكن هذا إنسان يريد العفة، يبتغي ورضا رضا الله، طاعة رسول الله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم فليتزوج فلينكح. طيب هذا الأمر يعني النبوي، فليتزوج، لام لام الأمر. فمن ابتغى يعني ابتغى طاعة الله ورسوله بالنكاح يحسن الظن بربه، وإذا صار شيء يعني بعد ذلك من المكروه والابتلاء، فالطريق هو الصبر على القضاء والقدر، وليس أن واحد يلغي النكاح يقول هذه بنت عمي تزوجت وطلقت، وبنت خالي الآن معذبة في مسكينة في تهان، وهذه ما أحد مبسوط وكلهم في مشاكل، ما في فائدة من الزواج، وإيش المشاكل؟ ليش؟ إذا سأل وتحرى ودعا ربه وحسنت نيته، فهو أحرى وأجدر أن يوفق إلى زواج سعيد. يعني هو الواحد بقي بغير زواج حيكون ما في مشاكل؟ كل ضغوط نفسية وإغراءات وفتن. يقول: ما حكم الرخص للنساء؟ سمعت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يقول: كنا نفتي بجوازه، فلما رأينا ما طرأ على الرقص من الإسفاف وال يعني الشناعات هذه اللي تصير فيه من اللبس العاري ولبس الضيق والرقص وكذا وهز الأدبار ورقص الخالع وتقليد الكفار في الرقص ورقص يعني، فمنعناه خاص، ما عاد رقص بريء. الآن صار الرقص يعني ما تترك جزء في جسمها إلا تحرك، ما صار هذا، صار يعني رقص. لو قالت والله يعني وقفت مجموعة من النساء فتشابكن بأيديهن وجعلن تميل رأسها وشعرها وتنشد، ما يعني ممكن، لكن إيش اللي صاير الآن؟ أوه، ليس هذا صاير الآن، أفعال أخرى شنيعة في الرقص. ولذلك مهما تضع ضوابط الآن، من اللي سيلتزم بالضوابط أصلا؟ عرس فيه 200 امرأة، مش كم منهن ستر من يوم ما يضرب الدف ولا أو حتى يشغل الأشرطة، كل واحدة تقوم ترقص وتستعرض مواهبها، وكله تقليد للقنوات ورقص الرقص الغربي ورقص يعني من فيه من الميوعة والانحلال شيء كثير. هل تعتبر صور اللاعبين في كرة القدم وتحميلها خلفيات في الكمبيوتر حرام؟ يعني بعض هذا قد يكون مكروها وبعض قد يكون حراما، لأن بعض الناس يتعلق به تعلقا عظيما ويصبح همه ويصبح همه ويكون إعجاب بهؤلاء إعجابا عظيما، ويخشى على يعني عقيدة هذا الإنسان، لأنهم بلغوا في محبة اللاعبين مبلغا شديدا، تعلق قلبي كامل، وهذا لاعب كافر مثلا. وبعضهم ينفس الولع الكروي، يقول هذا لاعب، هذا لاعب مسلم، يحصل له لاعب عالمي مسلم يفرغ فيه الشحنة، يقول أنا معجب هذا وأحط الآن هذا. ثم إذا حط الصورة ثبتها على فانيلة ولا قميص ولا أوراق ولا، طيب دخلنا في المصورين ولعن المصورين والصورة، لأن صور ذوات الأرواح لا يجوز اتخاذها، لا مرسومة ولا منقوشة ولا. فلذلك يعني مبدأ التعلق باللاعبين ينهي عن ذكر الله. هل هذا يعني جعل صور اللاعبين في خلفيات شاشات الكمبيوتر ما له أضرار أو ما له أثار سلبية؟ مثل واحد المولع بشيء يحطه في كل مكان، في المكتب وعلى الطاولة وفي الكمبيوتر وفي جيبه وفي المحفظة وفي خلاص. ثم يعني مبدأ التصوير خطير ويجب الحذر منه، لأنه قد يأتي واحد يقول ليش تحطوا صور اللاعبين، تحطوا صور مشايخ، بعضهم يفكر أنه يعني يحسنون صنعة. فنقول هذا الشرك. قوم نوح من وين أتى؟ جابوا ناس صور قوم صالحين ونصبوها وآل بهم الأمر أن عبدوهم من دون الله. أنا صحيت من النوم على إقامة صلاة العصر ولم أصلي الظهر، ماذا أفعل؟ لو دخلت مع الإمام بنية الظهر ثم صليت العصر فلا بأس، ترتيب الصلاة واجب. الأكل مع المبتدع إذا كان يظهر البدعة لا سلام ولا كلام، وإذا كان يخفيها ويتظاهر ب يعني بأنه مثلكم وأنه ليس من أصحاب البدع، فهذا تشجيع له على إخفاء بدعته بأن نسلم ونرد ونشمت ونتكلم معه حتى نقول له إذا أظهرت البدعة فاصلنا، وإذا كان كتمتها فنحن عاملنا ونحذر مع الحذر، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المنافقين، فيسلم عليهم ويرد السلام يحضر المجلس لكن ويكلمهم ولكن يحذر منهم. مسجد العمل صغير وأنا أخرج من المكتب متأخرا وأتوضأ عند ذهابي المسجد وعند ذهابي المسجد يكون الجماعة على التشهد الأخير، هل أنتظر جماعة أخرى وأدخل معهم؟ كلاهما صحيح، ولكن لو دخلت قد يكون هو الأرجح لعموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدخل المأموم مع الإمام فيما في أي موضع كان فيه الإمام. حديث صلي لي 4 من أول النهار أكفك آخرة، نعم هذا هو المقصود بصلاة الضحى، وهذا من العبادات العظيمة الطيبة. يقول لبس شراب فوق أو شراب آخر فما كيفية المسح إذا انتقض الوضوء؟ إذا بدأت على الفوقاني كمل على الفوقاني، وإذا بدأت على التحتاني كمل المسح على التحتاني. طيب طيب أخونا جزاه الله خير اجتهد واتصل على عدد من يعني المشايخ في مسألة نسبة الشوق إلى الله هل يجوز أو لا، فيعني أجابه بعضهم أنه لا يعلم ثم قال: وسألت الشيخ عبد الله بن جبرين فقال: يوصف الله بالمحبة وأنه يحب عباده الطائعين والصالحين، ولا يوصف بالاشتياق لأنه لم يرد دليل واضح على ذلك. فنحن الآن مثلا نقول المؤمن يشتاق أو إلى لقاء ربه، والجنة تشتاق إلى المؤمنين، في يعني الشوق ورد في بعض النصوص، لكن كان البحث هو هل يجوز نسبة الشوق إلى الله، يعني إنه يكون من جهة الله، هل يجوز أن نقول؟ فجواب الشيخ عبد الله حفظه الله أنه لا يوصف الاشتياق، فما تقول الله يشتاق إلى كذا، لا، لأنه ما ورد. نحن نحذر جدا في الكلام عن الله تعالى، لأن الله قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فما ننسب إليه فعلا أو وصفا أو نسميه باسم لم يرد. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.